يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المغمى عليه إذا أفاق فهل يقضي ما فاته؟ المغمى إذا كان إغماؤه طويلا فإنه لا يقضي ما فاته، أما إذا كان إغماؤه قليل يوم أو إلى 3 أيام هذا يسير يقضي، هذا يقضي ما فاته. نعم.